بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على العباد الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب دليل المطالب للشيخ مرعي بن سعيد الكرمي رحمه الله تعالى ومع باقي كتاب الفرائض باب ميراث الغرقى ونحوهما. في هذا الباب يتكلم الشيخ مرعي عن ميراث الغرقى ويلحق بهم من عمي حال موته، يعني ايه خفية حال موته، يعني لم يعلم ايهم مات اولا. نعم. وكذلك الهدمة او من مات وقع بهم طاعون فماتوا لم يدر ايه ايهم مات اولا، او حصل قتل او يعني المهم ان ايه اشكل امرهم، يبقى هم دول لنحو الايه الغرقى. فاذا علم موت متوارثين معا فلا ارث، يعني ماتوا هما الاثنين في زمن واحد، يبقى لا يرث هذا من هذا ولا ايه ذاك من تلك، لانه لم يكن حيا حين موت الايه الاخر. وشرط طبعا الارث ان يكون الايه الوارث حي بعد ايه المورث. وكذا إن جهل الأسبق، يعني لا إرث أيضا إن جهل عين الأسبق، واخدلك؟ يجي هنا في سبق لكن احنا مش عارفين مين اللي مات، يعني عارفين في واحد مات في الأول لكن مش عارفينه مين، واخدلك؟ أو جهل السبق أصلا، يعني ما عرفناش ماتوا مع بعض ولا واحد قبل التاني، واخدلك؟ او علم ثم نسي، علم السبق وبعد كده ايه نسي، فورثت كل يدعون سبق موت الاخر غير صاحبهم يعني، وترى لا يدعونه، فدول حالتين. فان كان هناك دعوة يقول وادعى ورثت كل سبق الآخر ولا بينا، يعني ورثت كل ميت من الغرقى ونحوهم وكذلك اللي احنا ايه ذكرناهم، ورثت هؤلاء يدعون سبق موت الآخر، لأن هو لو هو اللي مات الأول يبقى صاحبهم هو اللي ايه اللي يرث، انه عاش بعديك هو اللي ايه اللي يرثه، ومفيش بينا للفريق ده ولا الفريق دوت بهذه الدعوة. او كانت ده ليه بينا ودي ليه بينا وحسب تعارض بين البينتين هيتحالفوا، واخد لك؟ كل واحد يحلف على ما انكره ايه من دعوة صاحبه، مش يحصل بينهم اي توارث لعدم تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. لو كان بقى مفيش دعوة وإن لم يدعي ورثة كل سبق الآخر، واخد لك؟ هنا ما فيش دعوة، ورث كل ميت صاحبه ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته. ولما بيورث كل واحد من الثاني من تلاد ماله، يعني من ماله القديم، مش اللي هو ايه هياخده من الاخر، ما ده هيورث من ده، لا احنا بنتكلم على المال القديم قبل الايه الارث، عشان ما نقولش ده ياخد مال ده وده يحصل ايه يحصل دور، فلا احنا بنتكلم على ايه تلاد مالي، يعني قديم ايه ماله. وكده يقسم ما اللي ورثه على الايه الاحياء من ورثته، والتاني يصنع بيه والتالت وهكذا. نضرب مثال بسيط وكان فيه أمثلة طويلة، لكن احنا ايه نكتفي بالمثال البسيط دوت. أخوين أحدهم مولى زيد والآخر مولى عمرو، أخوين أحدهم مولى زيد والآخر مولى ايه مولى عمرو، مات وجهل من سبق منهما الآخر، أو علم ثم نسي، أو جهل السبق أصلا، كل الحالات اللي احنا ايه وما فيش دعوة بقى، الحالة دي ما فيش دعوة من دول ان ده سبق ولا دعوة من دول ان ده ايه ان ده سبق، فيصير مال كل واحد منهما لمولى الاخر، يقول ان ده سبق يجي التاني هيورث هياخد مال، واخد بالك، وهكذا والعكس بالعكس. يبقى يفرض موت مولى زيد ابتداء فيرث اخوه ياخذ عمرو، واخد بالك، والعكس بالعكس وهكذا. يجي العكس، يبقى فرضنا موت ده السابق يجي الثاني هيرثه لمولاه، والعكس ايه بالعكس وهكذا. باب ميراث اهل الملل، الملل اللي هي الدين والشريعه. مقصود هو في هذا الباب يتكلم عن ارث اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، وحكم ميراث المسلم منهم، هل المسلم يرث منهم معهم ولا لا. يقول لا توارث بين مختلفين في الدين، يبقى لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر الايه المسلم الا بالولاء، ده الحاله الوحيده فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم. يرث به المسلم اللي هو المعتق، يرث الكافر العتيق، والعكس ان الكافر هو الايه المعتق يرث المسلم اللي هو الايه العتيق. وطبعا احنا الاصل ان ما فيش كافر يبقى ايه سيد لمسلم، لكن ممكن يكون ايه اشتراه هو ذا رحم فملكه امر ايه وقت قصير ثم عتق ايه عليه بعد ذلك. وكذا يرث الكافر ولو مرتدا اذا اسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم. يجي حين موت المورث، حين موت المورث مخدرك كان ايه مرتد، لكن قبل ان يقسم الميراث مخدرك اسلم. او ممكن تكون زوجة اثنين مثلا، او زوجة ارتدت، زوجة ارتدت وطلقها زوجة طبعا، ففي العدة اسلمت، فدخل العدة هي زوجة فأسلمت هي ترث. يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم. لو قسم البعض دون البعض هيرث ما بقي دون ما قسم. طب لو القسم ملاش إلا واحد بس وضع يده عليه كده حازه، واخد بالك، فهو منزلة قسمته، يجي مش ياخد حاجة. يجي شرط انه يسلم قبل التقسيم، لكن لو كان بعضها تقسم وبعضها ما تقسمش هيرث في ما ايه ما لم يقسم. يجي الكلام دوت يرث الكافر المسلم، واخد بالك، اذا اسلم رحمك الله. لكن لو عتق مارس، يعني اختلاف الدين ده مانع من مانع الايه الارث، واخد بالك، هات مانع الرق اصبح حر لا يرث. الاب مات مثلا وليه ابن قن او عبد، مات الاب، العبد طبعا مش يرث يعني ماله الايه لسيده، لكن قبل ما تتقسم التركه اسلم عتق قبل ما تقسم. هنا احنا بنتكلم على الاسلام وانه يسلم ترغيبا في الايه في الاسلام، فلا يقص عليه غيره. العتق ده بفعل غيره مش بفعله، واخد بالك، فلا يحمد عليه، واخد بالك، فلا ياخذ ايه شيء من التركه لو زال المنع بالايه بالعتق قبل قسمه الايه التركه. قال العبد وقت موت المورث مش يرث ايه من مورثه حتى ولو ايه عتق قبل قسمة الايه التركة. معايا كده؟ والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها. يعني الكفر اصلا هم بيقسموا ثلاث ملل، اليهودية والنصرانية وغيرهم، ما لهمش كتاب يعني، واخد بالك، وكل واحد منهم بمعتقداته مختلفة وعبادته مختلفة، واخد بالك، وده يستحل دماء ده وده يستحل دماء ده بيكفر ده بيكفر ده، بل بعض الملل بيكفر بعض زي عند النصارى كده. فإن اتفقت ووجدت الأسباب، يعني اتفقت الأديان عشان يورث أهل الملل بعضهم من بعض إن يكون ده دين وده يهود وده يهود، ده نصراني وده نصراني، ده مجوس وده مجوس، أخذ ذلك. ووجدت الأسباب، أسباب الإرث اللي هي الرحم والنكاح والولاء، ورث بعضهم بعضا ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي. يطالما أنهم أهل دين واحد يرث بعضهم بعضا حتى لو كان واحد منهم حربي، أخذ ذلك. والتاني مستأمن ذمي، ومات الذم هنرسل للحرب نصيبه في هو في أرض الحرب، أو العكس أحدهم مستأمن والآخر ذمي أو أو حربي. طب حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى، خد بالك يجي أهل الملة الواحدة يتوارثون فيما بينهم. ومن حكم بكفره من أهل البدع، هي طبعا بيمثلوا في كتب الحنابلة بأمثلة معظمها خطأ، انه بيكفروا بعض أهل البدع، بيقول لك كالداعية منهم إلى بدعة مكفرة ماشي، والجهمية واخد بالك، والمشبهة، عبارات بعض هذه الطوائف لا تكفر. عبارات الشاطبة حلوة، يقول لك البدع من ما هو كفر صريح كبدعة الجاهلية، وجعل له مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، واخد بالك. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على وإن يكون ميتة فهم فيه شركاء، ما جعل الله من بحيرة. الآية زي بدع المنافقين برضو ده من الكفر، لكن من البدع ما هو من المعاصي ليست بكفر، ومنها ما هو معصية وبيتفق على أنها ليست بكفر، زي بدعة التبتل، بدعة الصيام قائما في الشمس، ممكن واحد يختص بقطع بقصد قطع الشهوة والنسل وهكذا، هذه بدعة ولكن ليست بكفر. ومن حكم بكفر من أهل البدع والمرتد والزنديق، وهو المنافق طبعا، المرتد اللي ما تبش، الزنديق اللي هو المنافق اللي بيظهر الإسلام ويقتن الكفر، فمالهم في ده يحط يروح في بيت مال المسلمين. هؤلاء اللي حكم بكفر من أهل البدع أو الزنديق أو المرتد، دول مالهم يذهب إلى بيت مال المسلمين، لا يورثون حتى لو أقارب مسلمين، لأن المسلم لا يرث الكافر. ولا يرثون، يعني هؤلاء اللي احنا تكلمنا بكفرهم واخد بالك، لا يرثون لان هم لا يقروا على على ما هم عليه. ويرث المجوس ونحوه بجميع قراباته. طيب الكلام ده يشوف المجوس مثلا دول بيستحلوا نكاح المحارم، فده لو أسلم أو تحكم إلينا ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فالمجوسي وغيره اللي زيهم يعني بيستحل المحارم يرث بجميع قراباته، يعني كل قرابة ممكنة يرث بها. فلو خلف المجوسي أمه واخد بالك، وهي أخته من أبيه، يعني تزوج الأب بنته فولدت لي هذا الولد اللي مات، واخد بالك، معايا كده؟ فترث الثلث عشان هي أم، والنصف عشان هي أخت. إجا أبوه وطأ أخت، واخد بالك؟ فإيه هترث إن هي أمه، واخد بالك؟ وإن هي أخته أصلا. نعم؟ نصف الأخت بالتحصيل؟ آه. هي كأنها ايه شخصين، ده لها ده لها فرض وده لها فرض، واخد بالك؟ في الحالة دي ايه كأنهم شخصين وهترث الايه الاثنين، مش هنقدر نرجح بينهم، فترث بهما مجتمعين. طيب المطلقة يعني مين يرث من المطلقات ومن لا يرث؟ يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي. مقصود في العدة، يعني في عدة الطلاق الرجعي، سواء كان طلقها في الصحة أو في المرض، لأن الرجعية زوجة، الرجعية زوجة. لو هو ظاهرها يلحق الظهور، يعني واحد بعد ما يطلق مراته بعد كده يظهر منها في العدة تعتبر ظهار عليك كفرة الظهور. ولو آلى منها يقع إيلاؤه، ممكن يرجعها بغير رضاه ولا إلا بدون إذن الولي. لكن لو خلصت العدة يجب فيش توارث، لو انتهت العدة فلا توارث، يجي داخل العدة يا زوج. يجي يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي، يعني في العدة بتاع الطلاق الرجعي يثبت الإرث. ولا يثبت في البائن، يعني الواحد بيحل عقدة الزواج حلا كاملا، يطلق قبل الدخول ملوش عليها رجعة ولا ايه ولا عدة ولا حاجة، او يقول لا انا اقر ان نكاحها فاسد نكاحها باطل، او يطلقها بالثلاث، يقول لا انت طالق بلا رجعة، او انت طالق البتة، او انت طالق طلقة بائنة، خلاص هي فيش عدة، دخل العدة من الزوج. إلا ولا يثبت في البائن إلا لها، يعني يثبت الإرث للمرأة دون الرجل في حالة، وهي الإرث يثبت للمرأة، هي ترث منه لكن هو ما يرث منها. الحالة دي إن اتهم بقصد حرمانها بأن طلقها في مرض موته المخوف، طلقها ابتداء هي اللي سألته، او قالت له طلقنا راح عمل لها طلاق يعني هذا طلاق رجعي، واخد بالك؟ فراح طلقها طيلولة بائنة، او كان هو في مرضه علق طلاقها على ما لا بد لها منه وما لا غنى عنه، زي الصلاة المفروضة زي الصوم المفروض زي أن تكلم أبيها، ممكن يعلق على شيء لابد لها منه عقلا زي الأكل، يقول لو نمت لمدة مثلا 3 أيام تجي طلق، أو نوم، أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته، يجي أقره في مرضه المخوف أنه طلقها قبل كده في حال صحته، أو وكل لو كان صحيح في وقت صحته وكل من يبينها منه، يقول اي وقت عايز تبينها طلقها طلقة بائنة، فراح جهز الوكيل طلقها في مرض موته. في هذه الحالات ترث في هذه الحالات حتى ولو انقضت عدتها، بشرط ان هي لا تتزوج غير هذا لو تزوجت خلاص يجي كده الزواج الثاني رفع حكم الزواج الاول، واخد بالك؟ جاء ترث من او ترتد. طيب لو عادت بعد الاسلام الصح ان هي لا ترث، حتى ارتدت يجي دمان مش ترث، بعد كده عادت الاسلام على الصحيح ان هي لا ترث، وطالما ان هي ارتدت فلو طلق المتهم أربعا وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ورث الثمان على السواء. يجي انطلق المتهم أربعا، يعني الأربعة دول كانوا معاه بس عايز يحرمهم من الميراث، والعدة بتاعتهم انتهت، فتزوج أربع سنين ومات، والأولين مطلقهم بقصد الإيه؟ الحرمان، فيعاقب بنقيض قصدي فهيرث منه الثمانية، وكلهم جد بعض. أخدرك؟ لكن ايه ان كلهم يرثوا على السواء بشرطه. ايه الشرطين دول؟ ان لا تتزوج غيره ولا ترتد. ماشي كده معايا ولا ايه يا جماعه؟ طيب، ويثبت له، احنا قلنا الحاله اللي يثبت لها ايه الارث، واخد بالك ان هي يثبت لها ايه دونه، واخد بالك. الحالة بقى العكس، يجي الحالة الأولى ترث منه حتى لو انقضت العدة ما لم تتزوج أو ترتد. لكن الحالة الثانية، واخد بالك، ويثبت له إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها. يرث، يثبت الإرث للزوج من زوجته دون العكس، هي لا ترث منه إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها. يعني عملت إيه مثلا؟ راحت لإيه؟ لأبيه، فأدخلت ذكر أبيه في فرجها، تحرم عليه، أو ذكر ابنه في فرجها وهو كان نايم، أو هي عنده ضرة راحت أرضعتها، ضرة صغيرة. طب ما ممكن يتزوج امرأة بنت صغيرة، ممكن، ولما تبلغ أو تميز تخير، أخذ ذلك. يجي ويثبت له، يعني دونها، إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة. هنا الفرق بين الحالة دي والحالة هي ان هي ترث دونه، هناك هي ترث حتى ولو بعد العد، واخد بالك، هو فعل ما يضرها فعمل بنقيض قصدي فترث منه حتى لو بعد الايه العدة اذا اسلمت. لكن هنا بعد العدة ملوش ارث، يعني الكلام على ايه؟ لو هي فعلت شيء عشان تمنع زوجها من الميراث ما يرث فيها في الحالة دي، هو لو هو ممكن يرث منها داخل الايه؟ داخل العدة. يجي لو انقضت العدة انقطع الميراث. ما دامت معتدة ان اتهمت وإلا سقط. ان اتهمت وإلا سقطت. طيب إن لم تتهم الزوجة بقصد حرمانه الميراث، هو زوجها اللي راح رضع منها مثلا وهي نايمة، هي ما سعتش لكده، يجي هو يسقط ميراثه هو، واخد بالك. بعد كده باب الإقرار بمشارك في الميراث. الإقرار بمشارك في الميراث، يعني واحد يقر بشخص هيرث معاه. طب ما ممكن واحد يقر الواحد بالإرث عشان يحجبه، واخد بالك. فالإقرار بمشارك في الميراث، واخد بالك، قلنا ان ده عنوان قاصر، لان هناك من يقر به ولا يشاركه في الميراث بل يحجبه، المقر له يحجب الايه المقر. فالاول ان هو يقول ايه في العنوان الاقرار بوارث او بمن يرث. يقول الشيخ مرعي إذا أقر الوارث بمن يشاركه في الإرث أو بمن يحجبه. إذا أقر الوارث اللي يكون مكلف بمن يشاركه يعني الإيه المقر يعترف بواحد يشاركه في الميراث زي ابن للميت ذلك. يجي الميت ليه ابن، الابن ده يقر بابن اخر ذلك فاقر بابن للميت، او يقر بمن يحجبه زي اخر الميت اقر بابن للميت جاي يحجبه. يبقى واذا اقر الوارث بمن يشاركه في الارث او بمن يحجبه كاخ اقر بابن للميت صح هذا الإقرار وثبت الإرث من الميت والحجب أيضا إيه يثبت بهذا. لو بدأ يتكلم ممكن بعض كل ورثة تقر وبعض الورثة تقر، فإن أقر الورثة المكلفون كلهم، لأن غير المكلف مش يعول على إقراره. فإذا أقر الورث المكلفون بشخص مجهول النسب وأمكن أن يكون من هذا الايه الشخص اللي الحقوبي وصدق المقر به المقر لو كان مكلف ممكن ما يصدقوش بس يكون صغير ومجنون واخد بالك. يجي فإن أقر الورث المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه، لكن يعتبر لثبوت النسب من الميت أحد شيئين، إما إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم واخد بالك، يجي إقرار جميع الورثة أو شهادة رجلين عدلين. يجي النساء والفسق ما لهمش شهادين، ما فيش فرق بقى أن يكون الشاهدين دول من الورثة ولا من غير الورثة، هيشهدوا إيه؟ يشهدوا أن المقر به ولد للميت، أو يشهدان أن الميت أقر به، أو أنه ولد على فراش. يجي اشترط لثبوت النسب كم شرط؟ لا أربعة، خلي بالك، إقرار جميع الورثة كلهم، تصديق المقر به إن كان مكلفا، ثلاثة إمكان كون المقر به من الميت، ده مش شرط، إمكان كون المقر به من الايه من الميت، وألا ينازع المقر في نسب المقر به. لكن لو اتنين بيتنازعوا ما فيش بينهم مش هنلحق، ما ده زي ده إجادة ايه الشروط. وحيث ثبت نسبه فإنه يثبت إرثه إلا إذا قام به مانع من منع الإرث. طب إن كان به مانع يثبت النسب دون الإرث. فإن لم يقر جميعهم ثبت نسبه وإرثه ممن أقر به. يجا بعض الورثة دون بعض أقر به، يجا النسب لا يسب، واخد ذلك للكل مش هيثبت ايه، لان في اسم مش معترفين به، لكن يثبت نسبه وارثه من اللي اقر به فقط، لكن مش هيرث من الميت ولا من باقي الورثه. فاذا اعترف به واقر به هيشاركه، واخد بالك، فيما بيده من التركة. أو يأخذ الكل إن أسقطه، أو يأخذ اللي هو الإيه المقر به، يأخذ كل ما بيد المقر إن أسقطه مثلا، كما لو أقر أخ شقيق للميت بابن للميت، يجارث الابن ولا شيء للأخ. كذلك إن أقر أخوان أحدهما من أب وآخر من أم، الاثنين دول أقر بأخ من أبوين يثبت نسبه طبعا، ويأخذ ما بيدي ذوي الايه ذي الأب، لأنه يتحجب به، الحجب به بخلاف الأخ لإيه لأم. طب لو المقر دوت ما فيش في إيده حاجة، يجي يثبت النسب فلا شيء للإيه للمقر به. باب ميراث القاتل. يقول الشيخ مرعي، يعني اتكلم هنا على الحالة اللي يرث فيها والحالة التي لا يرث فيها. لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ. المذهب شديد في هذه المسألة، لا إرث لمن قتل مورثه بغير إيه حق، سواء كان القاتل ده مكلف أو صغير أو مجنون، الأدلة عامة. إن قصد أن يتعجل الميراث أو لم يقصد ذلك، واخد بالك، يجى الشرع سد ذريعة القتل فمنع القاتل من الإيه من الإرث. يبقى هو اللي قتله أو شارك في قتله، هو كان مباشر ولا متسبب؟ حفر بئر تعديا، يعني حفره في موضع لا يحل فيه حفر الايه هذا البئر، او نصب سكين، واخد بالك، او وضع حجر، او رش ماء، يعني امور تتسبب في ايه في القتل. حتى الامر بالقتل، واخد بالك، لا يرث حتى لو انتفع عنه الضمان، ضمان القتل، لكن هو لا يرث. ولو خطأ نجشاء أو شارك في قتله، ولو يعني كان القتل خطأ، يبقى في كل الحالات مش يرثه. يبقى لا يرثه إن لزم القاتل قود، يبقى القتل عمد، أو لزم القاتل دية زي الأب، واخد بالك، لم يقتل ابنه حتى لو عمدا لا يقتل به، لكن يدفع الايه الديه، او لزمه ايه كفاره، يكون القتل خطا يجي معلوش الا الكفاره. في كل الحالات ديت، واخد بالك، مش هيرثه. يجي المرداوي بيقول ايه، كل قتل مضمون بقصاص او ديه او كفاره يمنع القاتل ميراث المقتول، سواء كان عمدا او خطا بمباشرة أو سببا، انفرض بقتله أو شارك في قتله. هذا هو المذهب في كل هذه الأمور، يدل على ذلك بعموم حديث ليس لقاتل شيء. فلا يرث، ابتدي يمثل لبعض الامور واخد بالك، فلا يرث من سقى ولده دواء فمات، او سقى زوجته، اي حد في حجره حتى ولو دواء يسير فمات، هو طبعا مش طبيب واخد بالك، من تطبب ولم يلم منه طب فهو ضامن، او ادبه او فصده يعني قطع عرقه حتى يسيل منه الدم، او حجمه، او بط، البط اللي هو ايه الشق او الشرط كده ها سكين، وكذا لو قطع سلعة، دي زي الخراش كده غدة كده بتخدمك تجي في الجسم، فقطعها، كل هذه الامور ادت الى ايه؟ الى قتله. طبعا ده المذهب على كده، ان كان يعني ابن تيمية ليه كلام، وابن قدامة ان اللي هو قتله ابن قدامة اللي تعقب هذا الكلام، قال لا ممكن هو لو قتله لمصلحته او مش متعدي ومش مفرط ما يضمنوش، واخد بالك؟ يجي القتل اللي هو كان متسبب بشر فيه يكون فيه تعدي، واخد بالك؟ يعني جزء هو مش عايز يطرح قطع او شرطه كده، لكن هو بيعالجه واخد بالك، او باذنه او لتداوى نحو ذلك، فهو ايه هذا لا يمنعه من الايه من الارث، لكن المذهب على اي نوع من القتل سبب اي طريقه يمنع من الميراث. وتلزم الغرة من شربت دواء فأسقطت، الغرة اللي هي عبد أو أمة قيمتها 5 من الإبل، اللي تشرب أي دواء لتجهد نفسها فتدفع الدية ديت، ياخدوها الإيه العصابات ولا ترث هي إيه منها شيئا. وإن قتله بحق ورثه، يعني القتل ده غير مضمون بأي حاجة من الطرق، اللي هو قتل بحق، كمثلا قتله قصاص، قتله فلان راح قتله فلما مات يرثه لأن ده بحق، أو كان في زنا وقف مع الناس اللي بترجم وقتله بحد الزنا الرجم، أو هو كان صائل فدفعه إن كان لا يندفع إلا بالإيه بالقتل، أو هو كان عليه حد فشهد عليه إن هو فعلا إيه فعل هذا الحد فأدى إلى إيه إلى قتله، أو لو كان هو الحاكم اللي بيحكم ده فعلا هذا يقتل، فبعد ما نقول عشان هو اللي حكم عليه ما يرثوش، لا هذه كلها أمور إيه قتل بحق. وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه، يجي قتل العادل الباغية في الحرب، لأن ده فعل مأذون أنه إن طائفتان من المؤمنين قتتلوا، فطالما أنه قتلوا سواء من الباغي أو العادل أو العكس يجي يرثوا. بعد ذلك ميراث المعتق بعضه، نتكلم على بيان ما يتعلق بميراث المعتق بعضه، سواء قل المعتق منه أو كثر. نعم. الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث، ولو كان مدبر أو مكاتب أو أم ولد كل أنواعه، لكن المبعض اللي هو بعضه حر وبعضه إيه رقيق يرث ويورث ويحجب طبعا ويعصب بقدر ما فيه من الحرية. لو حصل بينه وبين سيده مهايئة، يعني يتفق هو المالك ان انا هخدمك مثلا بنسبة ايه الرق اللي فيها، وهشتغل حر وتكسب بايه بنسبة الايه الحرية اللي فيها، اخد لك، او تقسموا في حياتهم الكسب، انا بشتغل ايه انا حر يوم مبعض بالنصف، انت ليك يوم وانا ليا يوم، فابتدي اللي فالسيد ازيد له في اليوم الثاني يتملك ايه كسبه، اليوم الثاني انت ليك، فكل اللي يملكه يورث عنه، فكل تركاته اللي هو المبعض بتكون للايه لوارثه، يبقى السيد هنا في هذه الحالة في اللي بيملك ليس له عنده إيه شيء. وإلا فبينه وبين سيده بالحصص، يعني إيه ما كانش بينه وبين السيد مهايئة ولا مقاسمة، يبقى المال كده مختلط، واخد بالك كل ماله مين، واخد بالك في شركة بينه ما بين إيه سيده في اللي بيكسبه في اليوم ده، في اليوم ده ما فيش اتفاق ان انت ليك جزء وانا ليا جزء. جاء في الحالة ديت المال ده بينه وبين سيده بالحصص، جاء يتحاصون بقدر مال كل ايه منهما، انت ليك لو هم بعض النصف جاء ده النصف وده ايه النصف. اخر باب، باب الولاء اللي هو الملك، يعني في اللغة الملك. الولاء شرعا ثبوت حكم شرعي بعتق او تعاطي سببه كاستيلاد وتدبير. ثبوت حكم شرعي بعتق او تعاطي سببه، سبب العتق يعني ان ايه كاستيلاد للأمة يعني تبقى ام ولد، او تدبير ان ايه يعتق العبد عن دبر منه. إجا هذا العتق او تعاطي اسباب العتق بينتج عنه حكم ايه، حكم شرع اللي هو الايه الولاء. بيقول من اعتق رقيقا او بعضه، يعني اعتق بعضه وثرى الى الايه الباقي، لما يكون واحد موسر ويعتق جزء من ايه من عبد يقوم العبد تقوم ايه عدل، واخد بالك، فايه يعتق عليه باقي هذا الايه، فده اسمه سرايه الايه العتق. لكن لو هو معهوش مال وهو اعتق جزء معهوش الباقي، قال العبد ده يظل ايه مبعض. يبقى من اعتق رقيقا او بعضه فسرى الى الباقي، او عتق عليه برحم، يعني هو جاب عنده رقيق ملكه طلع مثلا ابو اخو ذا رحم منه، فيجا يعتق عليه ايه برحم. او فعل مثل بالعبد او لطمه، واخد بالك، يجا ده حر عتق لي، او عوض، هو مثلا انت حر بس اخدمني سنة بعد السنة يجا حر، او المكاتبة. كل هذه الحالات بيعتق ويكون ولاء لمين، لسيده. او كتابة، يعني كتبه على مال فأداه، او تدبير قل له انا لما تموت انت حر، او ايلاد اللي هي ام الولد، يعني طبعا ام الولد يعتقها ايه ولدها عن دبر من سيدها. او وصية، يعني واحد وصى ان يعتق فلان والوصية بعد كده الورثة نفذ الوصية واعتقوا، او كان عليه زكاة فاعتقوا في زكاته، او في نذره، او في كفارته، عليه كفارة فراح اعتق عبد، او نذر نذر او اعتق عبد. كل هذه الصور له عليه الولاء بالإجماع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، يعني كل هذه الصور السيد لي ولاء على الإيه، على هذا العبد اللي أعتقه. أو أعتق عليه برحم، من أعتق رقيقا أو بعضه بصورة إلى الباقي، يعني أعتق جزءا منه كما تبقى من هذا الجزء إن كان مع العبد مع السيد، مع السيد مالا يكمل باقي الايه العبد. فهمت كده؟ يعني هو مثلا العبد ده بعشرة الاف درهم مثلا، هو اشترى نصفه بخمسة الاف درهم واعتق نصفه، وكان هو ايه شريك في نصفه، يعني هو العبد ده بينه ما بينه حتى، فهو اعتق النصف اللي هو خاص به، باقي العبد قيمته كام؟ خمسة الاف درهم مثلا. لو هو معاه المال ده هوت وجوبا يقوم عليه العبد، واخد ذلك، ويدفع هو ايه يغرم الباقي، هو اللي اعتق العبد كله. معاه شيء خلاص انا اعتقت نصف ولا اكلم بالايه بالنصف الثاني. هو عتق عليه ورحم، واحد مثلا يشتري ابوه. طب ما احنا شرحنا قلنا او اعتق في زكاتي او في نذر او في كفارته، واخد لك، له عليه الولاء بالاجماع في كل هذه الايه الصور. لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الولاء لمن اعتق، وعلى اولاده بشرط كونهم، يعني يكون له هو الولاء، يعني لما يموت يورثه، يعني العبد ده لما يموت السيد ايه يرثه ليه للولاء عليه، واخد بالك؟ فالولاء ده سبب للايه؟ للارث، واخد بالك؟ لكن العكس لا، العبد مش هيرث من الايه؟ من السيد. ويكون له ايضا هذا السيد اللي اعتق هذا العبد، يكون لهذا السيد ولاء على اولاده، يعني اولاد هذا العبد اللي اعتقه، بشرط كونهم يعني ها او الاولاد العتيق اللي هو يجاليهم عليهم الايه؟ الولاء من زوجة عتيقة، واخد بالك؟ يعني يكون العبد متزوج مش حرة، مش حرة الاصل، لا زوجة عتيقة، يجي واحد اعتقها. ممكن يكون العبد نفسه اللي اشتراه واعتقها، متزوجها، جعل عتقها صداقها مثلا، واخد بالك؟ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يجي خلي بالك يجي في هذه الحالة اولاد هذا العبد ليهم لهم السيد ليه عليهم ايه؟ ولا اذا كانوا من زوجة عتيقة، سواء كانت عتيقة للايه؟ للعبد او لغيره، او امه، يعني امه لمين؟ للعتيق. طالما ان هي امه هيتبع امهم، هيبقوا برضو ايه؟ اماء، يبقوا عبيد الاولاد. يجي في هذه الحالة ايه؟ يطلع ولاهم لمين؟ للسيد. لكن لو كانوا من أمة لغير هذا العبد، يجدولها يتبعوا أمهم، يبقوا عبيد لإيه؟ لسيد الأم، واخد بالك؟ لكن لو هم أولاد حرة هيتبعوا أمهم في الإيه؟ في الحرية، ما فيش حد، ما فيش ولاء ليهم إيه؟ على أي أحد، هذول أحرار بالأصل مش بالأد. وعلى من له أو لهم عليه الولاء، يكون لي أيضا الولاء هذا العبد على من له، يعني العتيق، واخد بالك؟ ولاؤه زي عتقاء العتيق، يعني العبد اللي السيد أعتقه بيجي عنده عبيد وأعتقهم، فولائهم للإيه؟ للعتيق، للعبد، يجي ولائهم برضو لمين؟ للسيد. أو لهم يعني أولاد العتيق اللي هم من زوجة العتيق أو من أمل التعدلة لهم إيه؟ لهم لهم ولاء على على غيرهم، يبقى ولاءهم برضو على الإيه؟ للسيد الأول. توارث. نعم؟ زي التوارث. لا مش توارث، هو الحالة كده، هو ولاء على العتيق وعلى أولاده أو على من يكون لهم الإيه؟ عليه ولاء. يجوى على من له أو لهم عليه الولاء، لأن هو أصلا ولي نعمتهم وبسبب عتقه، لأن دولة فروع، يعني الأولياء دولة فروع والفرع بيتبع إيه؟ أصله. يجي كأنه هو برضو اللي بشر إيه؟ هو أعتق اللي أعتق، يجي كأنه هو اللي بشر عتقهم بإيه؟ بنفسه، سواء حرب أو غيره. بقى الولاء لمن إيه؟ لمن أعتق. إن قال شخص مكلف رشيد لشخص مالك العبد: اعتق عبدك عني مجانا، يعني بلا عوض، هو مش واجب عليه انه ايه؟ ينفذ هذا الكلام. لكن لو نفذه يبقى اعتق الايه؟ العبد مجانا بالعوض على الايه؟ المال. او قال له ايه؟ او عني، يعني اعتق عبدك عني، او اعتق عبدك عني وعلي ثمنه. لو قال له علي ثمني يجي يتكلف بايه؟ بثمنه. إيه هو مين اللي اعتقه؟ سيده. لا، اللي قال لسيده. فهمت كده؟ ها في كل الحالات هو بيقول له اعتق، وراح اعتق، اعتق عبدك عني، واخد بالك؟ اعتق عبدك عني مجانا، اعتق عني عبدك عني. فهو بيخليه يعتق عن مين؟ عن نفسه، عن عن الامر. يجي الولاء لهذا الايه؟ لهذا الامر، ليس للايه؟ للسيد. ولو هو قال له ولا علي ثمني، ثمنه، يجي يغرم له ايه؟ الثمن. يبقى ايه؟ وان قال اعتق عبدك عني مجانا، او عني فقط يعني، او عنك وعلي ثمنه. هنا ديت او عنك اعتقه، هو امره بالايه؟ بالعتق، امره بالايه؟ بالعتق. يعني تفرق عني وعنك، ان هو هيقولها بعد شوية، ان ممكن لو واحد عليه كفارة وقال له كده هتجي كفارة للايه؟ لو قال له عني جا كفارة عنه، عنك جا عنك. فان فاعتقه صح العتق، وكان ولاؤه للمعتق عنه. فضلك يعني في الحالة الأولى اعتقه عني ومجانا وبفلوس شعرفيك أنا كأن أنا ولا أولي أنا اعتقه عنك ولا عن ليك. ويلزم القائل للمقول له واخد لك ثمنه فيما إذا التزم به. يعني ما يقول له اعتقه عني ولا واخد لك وعلي ثمن يجي يدفع له إيه ثمنه. لكن لو ما التزموش مش هيلزمه. يجزئ القائل هذا العتق عن واجب عليه من كفارة أو نذر. لكن لو كان هو ما لم يكن العبد واخد لك من ذي رحم القائل يحرم عبد نجعل رقيق لي فيعتق عليه ولا يجزئ عن كفارة. واخد لك لأنه يعتق عليه بيكون ايه مش بمباشرته بملكه. وان قال الكافر اعتق عبدك المسلم عني فاعتقه صحا وولاؤه للكافر. ان قال الكافر للمسلم اعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمني علي ثمنه. واخد بالك يبقى الكافر قال للمسلم اعتق عبدك الايه المسلم فاعتقه يصح هذا العتق. طب ما هو كده في منا للكافر على المسلم ان هو بيجي عنده ايه رقيق وقت الايه الوقت البسيط ده كده هيعتق خلاص يتغاضى عن الايه ان هو بيجي ليه عليه سبيل لما ينال بعد ذلك من الايه من الحرية. لكن ولا هيكون لمين للكافر. يا شيخ عنك وعلي ثمنه مش ينفع تبقى صاحب العبد ويغرم الامر. نجي نشوف اخر فصل في الارث بالولاء. لا هي اخر بقى خلاص نخلص تمام. لسه في شويه لحضره لا نجيبها. اجى لا يرث النساء من الولاء ما فيش ولاء لل الا ولاء من اعتقنا او اعتق من اعتقنا. شوف يقول لك ايه ولا يرث صاحب الولاء الا عند عدم العصابات عصابات الناس. يجي لا يرث صاحب الولاء ذكرا كان ام انثى. واخد بالك اللي هو المعتق وعصاباته المتعصبون بانفسهم الا عند عدم الايه عصابات الناس كالاب والابن وابن الابن والاخ. واخد بالك ونحو عكس لأن الأول لا هو هنا هو متى يرث. هنا رحت بيكلمك إيه متى يرث هو اللي هيرث. لكن كان في الأول مروسه هو كان يروح للسيد جيت عكس. لا يا شيخ صاحب الولاء اللي هو السيد اللي أعتق متى يرث العبد. طيب ما أنا بقول لك متى يرث هو إيه العبد دوت اللي هو أعتقه. ها لو العبد ده عنده عصابات هتورث فهو مروسه آخر حاجة وأضعف حاجة السيد. واخد بالك ولا المرض بالولاء. احنا عندنا كم سبب للارث الولاء والنسب والمصهر. ايوه فده اضعف واحد فيهم. فهو بيقول لك ايه ولا يرث صاحب الولاء الا عند عدم عصابات النفس. لكن لو في ابن اب ابن خلاص مش هيرث. واخد بالك الولاء لحمه كلحمه الايه النسب المشبه دون المشبه به اقل منه والنسب اقوى من الولاء. النسب ده فيه محرمية وفيه ما يشهدلوش. واخد بالك ممكن لو أب وابن ما يقتلهوش ما لا يقتل لا يقاد به. واخد بالك كل ده مش بالولاء لا يتعلق بالايه بالولاء. واخد بالك يعني لو سيد قتل العبد اللي اعتقه يقتل به وبعد ان ياخذ اصحاب الفروض فروضهم يجي او يجي ايه لما ما يكونش في عصابات في النسب، وبعد كمان ما يأخذ إيه أصحاب الفروض فروضهم، ألحقوا الفروض بأهلها فما بقي فالأولى رجل إيه ذكر. فبعد كده بعد ما نخلص ما يكونش في عصابات، وبعد أصحاب الفروض ما يأخذوا فروض واخد لك، في هذه الحالة يرث الإيه المعتق ولو كان أنثى. واضح كده؟ أظن وضحت كده الكلام. مات عن بنت حرة وعن إيه معتق، بنت حرة ومعتق، البنت الحرة تأخذ النص والمعتق يأخذ إيه الباقي اللي النص. ومن مات عن أم حرة وشقيقتين حرتين ومعتق، الأم الحرة تأخذ السدس. شوف، أم حرة وشقيقتين حرتين السدس وزوجة، خلي بالك، وزوجة حرة ومعتق. المسألة دي من كام؟ ده جاء من 12، من 12 وهتعول ل 13 ان شاء الله. الام الحره هتاخد السدس، ايوه السدس اللي هم يبقى اثنين سهمين، والثلثان للشقيقتين، الشقيقتين والزوجه هتاخد الربع، هياخدوا 8 ايه 8 اسهم، والزوجه تاخد الربع، الزوجه تاخد لا تل ايه تل ايوه 3 اسهم، ايوه 3 اسهم، والباقي هياخدوا اذا كان مفيش باقي خلاص، يجي خلاص في حاجه للايه للمعتق، ليه مفيش حاجه للمعتق. ثم فبعد ذلك يرث المعتق ولو أنثى، ثم عصبته الأقرب فالأقرب. بعد ما ما ما يفقد المعتق، واخد بالك، يرث مين؟ عصبته المتعصبون بأنفسهم ولا ذكور خاصة، يقدم منهم الأقرب فالأقرب، يعني ابن وابن ابن، الابن الكل ابن ياخد الكل، وابن الابن مش ياخد حاجه يحجر. اخ شقيق واخ الاب الشقيق كل حاجه، والاخ الاب يحجر. وحكم الجد ايه؟ وحكم الجد مع الاخوه في الولاء كحكمه معهم في الايه في النسب. فيرث جد لمعتق وإن على مع إخوة له الثلث، إن كان الثلث أحظ له إيه له، بإن زاد الإخوة عن مثليه، وإلا قاسمهم كأخ، وإن كان معه ذو فرض فالأحظ من ثلث الباقي أو سدس جميع الإيه المال، وإلا يقاسم. نفس الكلام، والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به، لأنه كالنسب ما ينفعش يرد عليه عقد بيع ولا عقد هبة ولا وقف ولا وصية ولا حاجة. يقول ولا لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث. واخد لك، وإنما يرث به أقرب العصبات، عصبات المعتق يوم موت العتيق بس. مش واخد لك؟ ابن سليم بيقول إذا مات العتيق نظر إلى أقرب الناس إلى الذي إيه أعتقه فيجعل ميراثه لهم أو فيهم. في مسألة هنا بس مش مشكلة، بقى دركتي مش مشكلة. جر الولاء لكن يتأتى انتقاله من جهة إلى أخرى، يعني الولاء ممكن ينتقل من جهة إلى جهة أخرى لسؤال الجر الايه الولاء. فلو تزوج عبد بمعتقة، تزوج عبد بامرأة معتقة لشخص اسمه زيد مثلا، فولاء من تلده من زوجها العبد لمن اعتقها اللي هو زيد، لان زيد ده سبب الانعام عليهم، هو عبد واعتق زوجته، يجا أولادها يتبعوها، هو ولاها على لمين؟ لمن أعتقها، واخد بالك؟ فاللي تلده ولاهم برضو لمين؟ لمن أعتقها، يجا ده اسمه جر الايه؟ الولاء. فإن أعتق الأب، فإن أعتق الأب انجر الولاء لمواليه، يعني موالي الأب، لأن هو لما أعتق بك صالح لان ينسب له الايه الاولاد يجي اقوى من الايه من الام مش هتتبع الام تتبع الايه الاب واخد بالك يجي تعود النسبه اليه والى ايه موالي الاب كده الحمد لله نكون انتهينا من كتاب المواريث نكمل في المره القادمه ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا